بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: ولا دم وإن أحرم إلا الصرورة المستطيعة فتأويلان. الكلام هنا على وجه الجملة في الميقات، وقد تقدم بيان المواقيت وطرفون من هذه الأحكام، قدم بيان هذا وذاك، وانتهى بنا الحديث إلى أحكام الشخص الذي مر بالميقات وليس مخاطبا بالإحرام، ثم بدا له عندما انتهى إليه الكلام، بدا له بعدما تجاوز الميقات أن يحرم بالحج أو العمرة. كلامه هنا في الحج، بدا له أن يحرم بالحج، سواء بدا له ذلك أو حدث له ما يصحح إحرامه، لأن من تجاوز الميقات وهو غير مخاطب بالإحرام تقدم أنه ينقسم إلى قسمين: الذي لا ينوي دخول مكة، سواء كان سيقضي غرضه قبل الوصول إليها أو كان سيميل إلى بلد آخر، والثاني الطرف الثاني الذين لا يصح إحرامهم، قد تقدم أن هذا يندرج فيه الصبي والعبد جنون مغمى عليه والكافر إلى آخره. إذن فإذا مر هؤلاء القوم في الميقات ولم يحرموا، ثم بدا لأولئك الذين لم ينووا دخول مكة أن يدخلوها، أو طرأ على الصبي إذن أبيه ومن يتولى أمره بالإحرام، أو طرأ على العبد إذن سيده بالإحرام، أو أفاق المجنون أو أفاق المغمى عليه أو أسلم الكافر، فهؤلاء جميعا إذا أرادوا أن يحرموا يحرمون من محل ورود هذا الأمر عليهم، فذلك المحل هو محلهم، لأنهم خوطبوا بالإحرام في ذلك المكان كما خوطب به سكان ذلك المكان بلا فرق. وإذا أحرم هؤلاء من هذا المكان ودخلوا إلى مكة صح إحرامهم ولا دم عليهم، ما شيء عليهم، لأنهم نزلوا منزلة من يسكن في ذلك المكان الذي أحرموا فيه، فاندرجوا تحت الحديث الذي سبق ذكره، وهو أن من دون الميقات، من بينه وبين الميقات، من كان بين مكة والميقات يحرم حيث هو، اندرجوا تحت هذا النص، فأعطي لهم الحكم الذي يجري على هؤلاء. أما السكان فهذا واضح، أما هؤلاء فألحقوا بالسكان لأنه لا فرق بينهم وبينهم، لأنهم خوطبوا بالإحرام في هذا المكان، وهؤلاء خوطبوا بالإحرام في هذا المكان، فكلا فريقين خوطبا بالإحرام في ذلك المكان، فلذلك الحكم واحد. هذا وجه هذه المسألة. وإذا أردت أن تقررها حينئذ بالاستناد إلى الوصف والنص فلك ذلك، وإذا أردت أن تستعمل هنا النفي الفارق فلك ذلك، وإذا أردت أن تستعمل القياس فانظر هل يجري القياس في هذا الفرع أم لا. إذا يمكن أن تقول أما من يسكن في ذلك المكان فهو مخاطب بأن يحرم في هذا المكان بالنص الذي ورد في الحديث: من دون مكة فإن يحرم مكانه، بالتنصيص على ذلك. وهذا الفريق الذي أحرم بهذا المكان ولم يكن ساكنا فيه فإنه مثل الساكن بالوصف، أنه لما خطب، لما كان مخاطبا بالإحرام في هذا المكان، سواء من خطب بالإحرام في هذا المكان بسبب السكن، هذا باعتبار ورود هذا الوصف عليه والنية، وهذا باعتبار سكونه في المكان. هذا فيه استناد من الوصف واستناد من النص، ويتقى طريقة فقهية جيدة. أو قد تقول بأنه لا فرق بينهما، فكلاهما مخاطب بالحج في هذا المكان، ولا تلتفت حينئذ إلى المستناد، وإنما تزيل الفارق فتدخل الكل تحت النص حينئذ. أما أن تستعمل القياس فتقول الجامع بينهما أن كليهما قد خوطب بالحج في هذا المكان، فهذا لا تحتاج إليه، لأنها مرتبة دون المرتبة السابقة. وإذا وجدت المرتبة الأعلى في الأحكام فإنها تقدم على ما دونها. هذا كل حال في المسألة بينة محتاجة ذكر. المهم أنه لازم عليهم إلا الصرورة الذي مضى في الميقات وكان لا ينوي الدخول إلى مكة. الصرورة مهم، عنده سبب من الأسباب أنه لا يدخل إلى مكة، إما لأنه سيقضي الغرض قبل مكة، وأما أنه سينحرف إلى جهات أخرى. على كل حال هو لا يريد أن يدخل مكة، لا يدخل إلى الحرم. هذا مختلف في حكمه. إذا أحرم حيث نوى هل عليه دم أو لا؟ من التفت إلى أنه مثل هؤلاء القوم بلا فرق، فحين مر في الميقات لم يخاطب بالإحرام، وإذا كان كذلك لا يجب عليه الإحرام، لأنه لا حكم إلا بالخطاب، والخطاب غير موجود، فالحكم غير موجود، فمن أين سيأتيه وجوب الدم عليه؟ مر بالميقات وهو غير مخاطب بالإحرام فسقط الوجوب في حقه، إذن فمن أين سيأتيه وجوب الدم مع أنه لم يترك واجبا؟ هذه طريقة وربما رجحت، وبعضهم التفت إلى أن هذا الشخص لما كان صرورة ثم أحرم بعد ذلك ألغي هذا الوصف الأول وأنه لم يكن مخاطبا، واعتبرت قوة الخطاب الشرعي في حقه لأنه صرورة، فغلب ذلك هذا الوصف على ذاك. المسألة قد فصلناها في كلام سابق فلا حاجة إلى استمرار ذلك، وإنما هذا القول للتذكير. نعم. هو صرورة، كون هذا الشخص صرورة، فهل هذا لا يرفع كونه مخاطبا فيكون ينفيه يرفعه؟ ولا يرفعه، ولكنه قوي في الخطاب. مخاطبة الصبي، عدم مخاطبة الصبي أصلية، عدم مخاطبة العبد أصلية، المجنون أصلية، مغمل هذا بحسب قصده فقط، ولذلك قوي الطلب في حقه، الخطاب في حقه قوي، فلذلك روعيت هذه القوة في ترجيح وجوب الدم عليه عند من يرى ذلك. فالفرق بين الأمرين مختلف، خاصة إذا قلنا بأن الحج على الفور وأن هذا الذي فعله هذا الشخص غير مشروع، لأنه تركه للحج مع قدرته عليه، والآن مر بالميقات وأمكنه أن يحرم ولا يوجد سبب شرعي يدفع عنه الطلب، فهذا إذا نظرنا فيه نجد أن هذا القصد الذي قصده قصد غير مشروع، فالواجب هو أن يلغى هذا القصد بقوة الطلب الذي قام به في الأصل. هذا وجه فقهي مستكن في المسألة، فإذا نظر فيه فإنه سيقضي حينئذ بتوجيه من قال بأن عليه دم. نعم. الفرع الآخر: ومريدها إن تردد أو عاد لها لأمر فكذلك. مورد المدينة، مورد مكة، مورد مكة الذي أراد أن يدخلها، ما هو حكمه؟ أن له ليس عليه دم ولكن بشروط. أعيد هذا الفرع. ومريدها إيش؟ ومريدها إن تردد أو عاد لها لأمر لسببين، بحطب أو فاكهة، تنصيص، لابد من تمام الصورة. الذي يريد دخول مكة الأصل فيه أنه مخاطب بالإحرام، هذا هو الأصل. ومستند ذلك عند أهل المذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والحنفية، كل هؤلاء يقولون من أراد أن يدخل إلى مكة فإنه يجب عليه الإحرام، والمعول عليه في هذا من ناحية الرأي هو أنما هو مناط الإحرام هو دخول مكة، موجب الإحرام دخول مكة. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أراد الحج والعمرة، وهذا تنصيص على الشرط، فمن أين جاء هؤلاء بأن متعلق الإحرام مكة؟ بمقتضى النظر في الرأي أن تصريح الاسم بمكة والمدينة إنما هو تصريح بوصف قصد لازمه. قصد لازمه، من أراد أن يدخل الحج والعمرة، من أراد صرح بهذا وأريد لازمه، فيعامل هذا النص كما عمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضيه وهو غضبان. فالتصريح بالغضب هنا إنما هو من باب التصريح بوصف قصد لازمه، أن الغضب ليس وحده هو الذي يمنع القاضي من القضاء والحكم، بل كل ما يشوش البال ويؤثر فيه الذهن ويشغله عما يمكن أن يلاحظه في قول المتدعين أو في البينة، ومن ثم أدخلوا مع الغضب الجوع الشديد والاحتقان والخوف الشديد على وجه الاختصار، كل ما أدى إلى تشوش البال واضطراب النفس وفقد تسليط الذهن على الشيء المنظور فيه على تمام، فإنه يمنع معه القضاء. إذن فتصريحه عليه السلام بمنع القضاء عن الغضبان هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما المراد لازمه، وإنما صرح بهذا إشعارا بذلك، وهذه طريقة في الفقه متبعة. حتى إن بعض الفقهاء كان يستحضر هذه الطريقة عند كل تعليل ويزن بها التعليل الشرعي، فإذا علل الشرع الحكم فإن أول ما يلتفت إليه هو هل تصريح الشارع بهذه العلة لذاتها أو للازمها. هل مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا علل الشارع حكما بعلة فإن النظر الفقهي يتجه إلى الاستفسار عن كون هذا الذي علل به هذا الحكم هو العلة أو أنه ليس إلا لازم العلة من باب التصريح به الشيء وإرادة ما يدل على عمومه. والمالكية عندهم هذا في باب ما يوجب الكفارة في رمضان. فالذي ورد في التنصيص هو أن ذلك العربي انتهك حرمة الصوم بالجماع، ولكن لما جاءت هذا الحديث نظر فيه المالكية والحنفية فقالوا الجماع ليست له خصوصية في هذا المقام، والغرض لازمه وهو انتهاك حرمة الصوم بطريقة. وإذا تتبعت الفروع ستجد طرفا منها مبنيا على هذه الطريقة لازم العلة، وهذا فسر في مواضعه وبينت وجوهه لمن أراد أن ينظر فيه. خلاصة الكلام أن هذا لمن أراد الحج والعمرة، هل القصد به الحج والعمرة أو لازم ذلك وهو دخول مكة؟ الظاهر أن المالكية هنا جعلوا متعلق الإحرام دخول مكة، هذا من ناحية الرأي، ولكنهم لم يتجرؤوا على ذلك من أول الأمر، وإنما استبصروا واهتدوا بقول ابن عباس لا يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. هذا حديث، هذا أثر عن ابن عباس. والذي يظهر من كلام ابن حجر أن هذا الأثر صحيح، وهذا الضرب من القول لا يقال من قبل الرأي، هذا ليس محل الاجتهاد، ولذلك وإن لم يرفع في السند فهو مرفوع بالأصول، لأن الخبر قد يكون موقوفا بالسند مرفوع بقواعد الأصول مرفوع بحاله، ولذلك يقول كل ما لا يقال من قبل الرأي ولا يمكن أن ندرك بالاجتهاد لأنه من الأحكام التوقيفية فإن له حكم الرفع. هذا حكم الرفع، ابن عباس هو الذي قاله، لكن بحاله مرفوع. إذن فأساس حركة الفقه في هذا الموضوع هذا الأثر الذي لابن عباس، ثم استنبت الحكم حينئذ من الحديث فربط بمكة، فسعيل دخول مكة هو العلة. والذي يقوي هذا الأمر هو اجتماع ثلاثة من أهل المذاهب الأربعة على هذا القول، مما يجعل هذا الاستنباط قويا، أنه لا يمكن أن يقول المالكية والحنابلة والحنفية بهذا القول دون أن يكون هذا الشيء قد دل عليه أمور أخرى وقرائن وأدلة درست، لأن مما يستدل به على وجود دلائل خفيات ودلائل درست بعض أحوال الأحكام الشرعية الرائجة. الحكم تجد الحكم مثلا أنه قيل بقوة، ثم تنظر إلى المستند فتجده ليس قويا، لا بد أنه قد يوجد مستند اندرس في هذا المقام. خلاصة الكلام أن المالكية علقوا الإحرام بدخول مكة، ومتمسكهم في ذلك أثر ابن عباس الذي استنبطوا به، الذي جعلوه أساسا تقرير العلة في الحديث، قالوا إذن لمن أراد مكة وليس أراد الحج والعمرة، هذا أساس هذا القول وهذا هو مستنده وهو المعول عليه. أما من ناحية الآثار فالآثار قوي، أما من حال الأثار فالظاهر فيه أنه مرفوع، أما من ناحية الاستنباط فهذه طريقة مسلوكة في العلة، أن العلة قد يصرح بها الشارع ولكن القصد لازمها، وهذا قد بينا ذلك بالأمثلة فلا حاجة إلى تكراره. نرجع الآن إلى حكم من أراء من أهل لا لا، هو لما صرح بمكة بين موضع الشك والمحل الذي قد يكون قد خفي على الناس، قال لا نهي لا يدخل مكة أحد من أهلها إلا بإحرام، من أهلها ومن غير أهلها إلا بإحرام، ومن غير أهلها إلا بإحرام، فدل ذلك على أن القصد هي التربة، ولو قصد الحج والعمرة هذه يقول من أهلها يشمل جميع السنة. إذن فكلامه صريح بأن القصد دخول البقعة بدون وصف زائد عليها على هذا الدخول. لا قيل بأن هذا لما جل الرأي والاجتهاد فيه لكون عباس استنبط ما استنبطه المالكية بدليل مخالفة ابن عمر لا، لأنه لو كان في حكم المرفوع ما وقعت المخالفة. يمكن أن يكون مرفوعا وابن عمر لم يطلع عليه، ويمكن أن يكون مرفوعا ويحمله هو على الاستحباب، يمكن أن يكون الخبر مرفوعا ويحمله على الاستحباب، وحمله على الاستحباب ممكن، نعم ابن عمر الاستحباب هذا ليس كافي، لكن يمكن الآخر يمكن أن يكون هذا اجتهاد من ابن عمر قد رأى أن هذا لا يرتقي لدرجة التحريم فحمله على الدخول بالاستحباب وكراهة الدخول، والفعل مستحب والدخول مكروه. ممكن لأن بعض الظواهر تعكر على هذا الاستنباط، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الحجاج بن علاط أن يذهب إلى مكة ليسترجع ماله بعد فتح خيبر، ولم يأمره بإحرام ولم ينبهه عليه ولم يثبت بأنه أحرم. لا يستدل بقضية الأعيان على الأحكام العامة، كذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيأتي الكلام فيه. أما الجواب هذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم هذه تسمى قضية عين، وقضية الأعيان فأصل فيها أنها لا تخصص الأحكام، وكذلك حكاية الأحوال أيضا الأصل فيها أنها لا تخصص العمومات. نعم أمره وفعل أو وقع أو كذا، هذه تبقى أمور الأصل فيها هو القصر على محل الورود. أما النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل فقيل بأنه جاز له ذلك لأنه أحلت له صفعت الحرمة، لصفعات حرمة مكة، وهو نفسه يقول هذا، أحلت لي ساعة من النهار، ساعة من النهار، ونفسه يقول هذا، أحلت لي ساعة من النهار. إذن فهذا الظرف الذي دخل فيه لمكة لم يبقى لها حرمتها الأصلية، فلذلك جاز له الدخول بهذه الساعة. هذا ما أجاب به من تمسك هنا بأن الإحرام متعلق بدخول مكة. إنما تساق هذه الآثار أو الأحاديث للبقاء على الأصل فقط، ليس لاستنباط الأحكام، وإنما لتثبيت الأصل، يتمسك بالأصل ولا ينتقل عنه إلى استخراج العلة. يعني هذه الآثار كلها حديث الحجاج فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد حملوا الحلية على القتال فقط لا على الإحرام. نعم. كما ورد في طرق الحديث كلها. أول أصل أنه إذا ارتفعت الحرمة لن نستثمر شيئا مع الصفات على أكمل وجه، إذا ارتفعت حرمة مكة فلماذا يحرم له؟ فما فائدة الإحرام؟ هي صارت كغيرها من بقاع الأرض. وين؟ لا نشوك هذا شيء آخر. نتحدث هنا عن الدخول إلى مكة هكذا، إنما كان لمكة هذا الأمر لمزية الحرمة، فإذا ارتفعت هذه الحرمة صارت كغيرها من البلدان، فما فائدة الإحرام في دخولها؟ وإذا لما ارتفعت هذه الصفة في حال القتال اقتضى ذلك أن ترفع جميع الأحكام، حلية القتال، الدخول إلى مكة بالسلاح، وكذلك أيضا ترك الإحرام، لأن هذه الصفة تقتضي ارتفاع الأحكام كلها. هذا وجه السلام وصولي. استخراج العلة باللازم عن طريق اللازم هل يشترط فيه المناسبة أم لا؟ فإن كان يشترط فيه المناسبة فما وجه المناسبة هنا فيه؟ أول مناسبة هنا أن هذا المكان له حرمة، والحرمة إذا كانت المكان في الغالب، حرمة المكان في الغالب تصحبها جملة من الأفعال. لا يوجد في الإسلام مكان له حرمة وله قدسية دون أن يرتبط بجملة من الأفعال. في المسجد مثلا، الدخول إلى المسجد لا يمكن لكل أحد أن يدخل إليه، بل لا يدخل إلى المسجد إلا بشروط. بد أن يكون الإنسان متطهرا على وجه المعروف، ولا بد أن يكون هذا الشخص قد تخلفت فيه ما يجب تخلف من رائحة كريهة ومن وسخ إلى آخره. إذن فهذا فكل مكان مقدس في الإسلام تصحبه جملة من الأفعال التي تؤكد هذه الحرمة. ولو تخلف في هذا في مكة لوقع السؤال، لطرح السؤال، كيف يمكن أن يكون لمكة هذه الحرمة ثم لا نجد أي فعل من الأفعال يتعلق بها؟ ولكن ما ورد في الحديث لا يعتد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط القصيدة للمعرفين، عرفنا حينئذ أن هذه الحرمة قد تبتت مع شروطها الأصلية في ديوه الأفعال الآن النواهي والأوامر. لو العلة هي الحرمة، نعم، لو عللنا بالحرمة فإن هذه الحرمة أيضا ثابتة لجزء من المدينة النبوية، نعم، ولي لابد أن تكون العلة مركبة. حرمة هنا تختلف كوني يحج نعم، حرمة تختلف. حرمة مكة حرمة مخصوصة زائدة على حرمة المدينة، ما يرتبط من الأحكام بالمدينة لا يرتبط بمكة. ولذلك وخان الاسم كما حرم إبراهيم فالتشبيه هنا غير تام كما هو معروف. ولذلك مكة لها، وإن كانت لها حرمة فلها حرمة مخصوصة، والمدينة لها حرمة مخصوصة، فلكل واحد منها أحكمها للتعلق بها. هذا وجه المسألة. ثم قال المتردد إلى مكة ينظر في حاله، فإن كان هذا الشخص تردد باعتباره عاملا يجلب الفاكهة، وهذا من طبعه أنه يدخل ويخرج، فهذا الأمر خفف عنه. لو تجاوز الميقات ودخل مكة فهذا لا حرج عليه. وقد تقدم توجيه ذلك بأن السبب على ما يبدو هو رفع الحرج والمشقة عليه، أنه يتردد كثيرا، وكذلك الذي يجلب الحطب. وفي هذا الزمان يمثل بالذين يأتون به البضائع بالشاحنات ويسوقون الحافلات فيأتون بالناس من مواضع متعددة، فهؤلاء هم أهل الحطب وأهل الفاكهة في هذا الزمان. والذين يأتون بالخضار والذين يأتون بالماء والذين يأتون إلى آخره بزبدي كذلك لأنه إلى آخره. خلاصة الكلام أن الذين يترددون يخرجون ويدخلون هؤلاء لا يحرمون بالميقات ولا بغير الميقات، لأن طبيعتهم العمل في رفعهم. هؤلاء يشترط في حقهم ألا يصلوا إلى الميقات، إذا ما وصلوا إلى الميقات عندئذ يلزمهم وإن كانوا يترددون. يترددون دون الميقات، أما إذا مثلا وصلوا إلى الجحفة أو يلملم أو هذه المواضيع. من قال ذلك؟ من صرح بهذا فنناقشوه. ها؟ ماذا قال؟ على كل يقول لك سعيد رأيت ما توجد المادة فصل فصل. إذا خلاصة الكلام أن هؤلاء الله أعلم أن قول المصنف ومريدها إلى آخره ليس في متعدي الميقات كما هو المتبادر من كلام الشارح، وإنما هو في دخول مكة من غير إحرام من مكان قريب. وأما المار على الميقات إذا أراد مكة فيجب عليه الإحرام من غير تفصيل بين المتردد وغيره كما تفيده المدونة انظر مصطفى الرماصي. هذا فيجب أن ينظر لأن هذا الذي يكون خارجا من الحرام لم يصل إلى الميقات، فإن ميقاته حيث وجد، لأن اجتمع فيه أمران، ميقاته ونيته الدخول، فلا علاقة لهذا بالميقات. لذلك هذا الصلاة يجب أن ينظر فيه وأن يتحقق منه أن فيه هذا هذه الجهة. إذن خلاصة الكلام أن هذا الذي يتردد إلى مكة جانبا الحطاب جانبا السلاح هذا لا إحرام عليه، هذا لا يضره هذا الدخول على الوجه الذي تقدم ذكره. الفرع الآخر أو عاد لها لأمنها، هذا قد فسرناه فيما سبق، وقلنا بأن الذي يعود إلى مكة ينقسم حاله إلى قسمين، الذي خرج إلى مكان قريب والذي خرج إلى مكان بعيد. الذي خرج إلى مكان بعيد فهذا لا بد أن يحرم، لا يجوز له أن يرجع إلى مكة إلا بإحرام. قلنا بأن تحت هذا كم من صورة؟ ثمانية صور: نوى الرجوع أو لم ينوي، أقام بالمكان الذي وصل إليه طويلا أو قليلا أو كثيرا، وكذلك أيضا سواء عاقه أمر أو لم يعقه، ثم استخراج صورتين أخرى على الطريقة المتقدمة. إذن فهذه ثماني صور. أما إذا خرج إلى مكان قريب فإنه ينظر في نيته، فإن كان قد قصد أن لا يعود وخرج إلى مكان قريب ثم عاقه أمر فرجع فهذا لا إحرام عليه. قد تقدم أن ابن عمر فعل ذلك. أما إذا خرج من مكة ونوى الرجوع وصل إلى مكان قريب فإنه ينظر كم أقام في ذلك المكان القريب، فإن كان أقام فيه كثيرا زمانا طويلا كل أن يحدد بأكثر من 5 أيام فإنه إذا رجع يجب عليه أن يحرم، وإذا ذهب إلى مكان القريب ولم يقم فيه إلا قليلا ثم تنوى ورجع فهذا لا شيء عليه. هذا ملخص ما تقدم، قد قدمنا وجه ذلك فلا حاجة إلى تكراره. ثم قال: وإلا لأن أرادها لنسك أو تجارة أو لأنها بلده أو عاد عن بعد، فإن زاد على مسافة القصر أو عاد بنية الإقامة وترك السفر وجب عليه الإحرام من الميقات إن وصله وإلا فدونه. إذا كان هذا الشخص قد قصد دخول مكة فلا يخلو حاله إما أن يكون قد قصد النسك، وهذا سيأتي الكلام فيه، وإما أن يكون قد قصد التجارة. وأما أنه من أهل مكة وإما أن له غرضا غير نسك ولم يكن من أهل مكة، فهذا يجب عليه الإحرام، هذا يجب عليه الإحرام. إذن من أراد يدخل للتجارة أو كان من أهل المدينة أو كان سيقضي غرضا في المدينة فإنه يجب عليه الإحرام. وقد تقدم توجيه وجوب الإحرام عليه بما سبق ذكره، الحاجة إلى ذكره. هذا هو حكم هذا الشخص ومستند هذا الفعل ما سبق ذكره. نعم. وأساء أي أثم تاركه منه، ولا حاجة له بعد قوله وجب، بل هو يوهم خلاف المراد، إذ كثيرا ما يستعمل أساء في الكراهة فيوهم أن المراد بالوجوب التأكد وليس كذلك، وما في الشراح ممنوع. هذا الشخص الآن الذي أراد أن يدخل للتجارة أو كان من أهل مكة، إذا دخل مكة وهو غير محرم ما هو حكمه؟ هل يعتبر عاصيا فقط مسيئا أو عليه الدم؟ في هذا الفرع بمقتضى أصول مالكية أن عليه الدم، هذا ما تقتضيه أصوله، لكنهم عملوا في هذا الفرع بمراعاة الخلاف، أن الشافعية لا يرون وجوب الإحرام على من أراد أن يدخل لمكة. أعيدوا الصورة وتأملوها، المالكية في تقرير مذهبهم صرحوا بأن متعلق الإحرام القصد إلى دخول مكة، هكذا صرحوا، وإذا كان الأمر كذلك يجب عليه الإحرام، فإن دخل إلى مكة وهو غير محرم مقتضى ذلك بتركه الواجب أن عليه الدم، أن العلة تقتضي ذلك، لكنهم في هذا الفرع لم يفعلوا ذلك، قالوا بأنه لا دم عليه، أن الشافعية في هذا قد يكون في هذا موضع الخلاف، لأن الشافعية يقولون بأنه لا يجب على من أراد أن يدخل مكة لغير الحج والعمرة الإحرام، ولا يرون موجب هذا، ولا يرون هذا واجبا، ولا يلتفتون إلى هذه الأدلة التي تقدمت لكم. لكن بعض المالكية طرد أصله في أول الأمر، رأس المذهب على هذا الذي تقرره، وأنه ليس عليه دم، ثم بعد ذلك ظهر من رجح طرد العلة وإثبات الدم عليه، وهذا هو الذي عمل به المتأخرون. المتأخرون من المالكية قالوا بأن عليه الدم وإن لم يكن قاصدا لحج ولا عمرة، وهذا طرد لأصلهم وعمل بمقتضاه، لكن الأولون قالوا لا، لا شيء عليه، أن الشافعية لا يرون الوجوب، فخففوا من هذه بهذا الذي ذكره وعاء الخلاف، فأسقطوا هذا الحكم في اللازم كما هو معروف في العمل بقول المخالف. لكن المصور عند المتأخرين هو أن عليه الدم، وبذلك فإن المذهب فيه طريقتان: طريقة طرد العلة والعمل بالدليل، وطريقة مراعاة الخلاف. الطريقة الأولى هي التي كان عليها المتقدمون، الطريقة الثانية هي التي قررها المتأخرون وذهبوا إليها. أساس الأولى مراعاة الخلاف، أساس الثانية طرد العلة والعمل بمقتضاها. هذا هو وجه هذه المسألة. نعم. ولما أوهم قوله وجب الإحرام إلى آخره أن عليه الدم في مجاوزته الميقات حلالا مطلقا، مع أن فيه تفصيلا نبه عليه بقوله ولا دم عليه في تركه ولو صرورة إن لم يقصد حال مجاوزته الميقات بدخول مكة نسكا بحج أو عمرة، فإن قصد بدخوله تجارة مثلا ولو بدا له النسك بعد ذلك وأحرم في الطريق أو مكة، لكن نقل ابن عرفة أن قصد مكة كقصد النسك في لزوم الدم واعتمدوا هذا القول المتأخر. إذن هذا الشخص قرر أنه ليس عليه دم، هذا هو الذي تقرر في حقه، ما لم يقصد نسكا، ثم قال ولو كان صرورة، إلا أنه كما وقع الخلاف في الصرورة في مروره بالنسك، وقع الخلاف في هذا المحل أيضا في حكمه بنفس الطريقة، ثم اختلفوا في حكم هذا الصرورة، هل عليه الدم مطلقا أو عليه الدم بقيد الإحرام قبل الميقات؟ مختلف فيه الذي ذهبوا إليه في حق السرورة، ولابد أن نفصل في هذا الفرع أنه حي لوجود الآن. السرورة، السرورة إذا دخل مكة للتجارة، نمثل بهذا تسهيلا للصورة، دخل مكة للتجارة هل عليه دم أم لا؟ القول الأول أنه لا دم عليه، ولو بدا له، ولو بدا له يرجع الأول، ولو بدا له أن يحج فأحرم. المذهب الثاني ما هو؟ أن عليه الدم مطلقا. القول الثالث أن عليه الدم إذا أحرم قبل الميقات، بعد الميقات. واضح؟ هذه الصور. إذن الصرورة إذا دخل مكة للتجارة فإنه باعتبار أنه غير مخاطب على الوجه الذي تقدم ذكره، فإنه عليه الإثم كسائر من دخل مكة بلا إحرام، وأنه لا دم عليه. المذهب الثاني أن عليه الدم مطلقا. المذهب الثالث إن أحرم، إذا أحرم فإن عليه الدم، أما إذا لم يحرم وبقي على حاله فإنه ليس عليه شيء. هنا في النظرة الفقهية يجب أن لا نفلت الأدلة المعتبرة للفقهاء في هذا المقام، لأن هذه الأوصاف التي علقوا بها الأحكام هي محل الاجتهاد والنظر. استثنوا السرورة، ولا بد أن يكون هذا الاستثناء لخصوصية فيه، لا يمكن أن يأتي ويقول كل من دخل مكة لا دم عليه إلا السرورة. الاستثناء هنا يدل على أن في هذا المحل المستثنى خصوصية قامت به. وقد تقدم أنه نظر في حال السرورة بالمقابلة، أن هذه هي الطريقة التي تسلك عند استثناء الفقهاء لصورة معينة مع قبولهم جريان الحكم فيما يقابلها على عكسها، دائما هذه الطريقة. إذا قالوا كل من دخل مكة فلا شيء، فلا دم عليه إلا السرورة، ماذا يفعل حينئذ؟ يؤتى بغير السرورة، غير السرورة ويوضع هنا، ثم يؤتى بالسرورة هنا، ثم ينظر في الفرق بينهما، ما هي الأوصاف التي قامت بالسرورة ولم تقم بغيره، تستخرجها لأنها معروفة، تستخرجها ثم إذا استخرجتها جعلتها علة الاستثناء وموجب الحكم الملزم فرض به هذا المستثنى. يا الطريقة، إذا نظرنا إلى السرورة فإننا لا نجد فرقا بينه وبين غير السرورة، إلا أن هذا مخاطب بالحج على وجه اللزوم، زيد على ذلك أنه من يطلب منه الإتيان بهذا الفعل على الفور، ثم إذا نظرنا في هذا نجد أنه لا ينفك عنه إلا بخلوه من هذه الصفة. إذن فطريقة استخراج لخصوصية السرورة هنا هي هذه، فإذا استخرجت هذه الخصوصية فإنها تجعل موجب الاستثناء وتكون علة الحكم الذي خص به. إذن بسهولة في النظر نقول إلا الصرورة فإنه يجب عليه الدم لأنه مخاطب بوجوب الحج عليه مع ثبوت الفوري عند من يقول به عليه. هذا كان مؤثرا لما دخل في زمن الحج، أما الآن فالكلام بالإطلاق في الإطلاق سواء دخل في زمن الكلام في غير زمن الحج. نعم، دخل مثلا في محرم أو دخل في صفر أو دخل في ربيع الأول. نعم، لا ينفع عندئذ تجاه الأمرين. هو مخاطب بالحج، هذه هي العلة، سواء كانت في ذلك الحج أو لا. إذ لو قيل لك مثلا بأن الشرع أثبت الحكم في هذا الموضع، أن طريقة الفقه إذا أثبت الشرع الحكم في هذا الموضع واستثنى منه هذا الموضع، فأردت أن تعرف لماذا استثني هذا الحكم هذا المحل، فإنك تنظر إلى هذا ما الذي خص به، وإلى هذا ما الذي تخلف فيه. هذه الطريقة، يعني لا يهمنا هنا النظر في الصرورة وما قد يرد عليه، سنجيب عن ذلك، لكن هذه طريقة عامة، أي استثناء وقع لمحل حكم. فالطريقة التي تسلك في استخراج المناط هو التقابل بين الشيئين، فإذا وجد أن هذا فيه خصوصيات شرعية مناسبة للحكم فهي التي تستخرج وتجعل علة التخصيص ومناط الحكم الذي خص به على الدوام. الصرورة هنا لما خص بهذا الحكم قوبل بغير الصرورة، فما وجد فرق يفصل بينهما سوى أن هذا مخاطب بالحج على وجه الفور إن قيل به، وهذا غير مخاطب به، فهذا هي العلة التي تفصل بينهما، ولا يوجد شيء آخر. اشتركان في الإسلام، اشتركان في صلاحية الخطاب، اشتركان في وجود المحل، اشتركان فيما أتاه من فعل، كل هذا فيه اشتراك، ولم ينفصلا إلا في هذا الحكم، فعلم أنه هو متعلق النظر وأنه متمسك الفقهاء في هذا الذي خص به الصورة. هكذا. نعم، لأن المذهب المدونة أنه لا دم عليه لأنه معتبر الحالة الراهنة. نعم، هو مخاطب بالحج لكنه الآن لا يتأتى من الحج. أو نحن الآن في توجيه الحكم، عندنا صناعة فقهية، أما الآراء الفقهية إذا تعددت فكل فقه يتوجه. نحن الآن في صناعة الفقه، كيف تستخرج مناط الحكم الموجب للتخصيص والموجب للحكم؟ هذه الطريقة. أما كونه سينظرون فيها إلى جهات أخرى تسقط هذه الجهة فهذه مسألة اجتهادية ترجيحية، يؤتى بفرع آخر فينظر في موجبه ثم ينظر في حاله. نتحدث الآن عن سبب تخصيص الفقهاء للصرورة هنا بهذا الحكم وما قضى باستثنائه، وهذه لا نتعلمه هنا للصرورة، هذه نتعلمها دائما في كل شيء استثناه الشرع، وأخرجه من عموم الأحكام دون أن نعلم لماذا، أو استثناه الفقهاء دون أن نعلم لماذا استثناه. نريد أن نبحث عن هذا الأمر الذي قضى بالاستثناء، نستعمل المقابلة، تارة نستخرج وصفا، تارة نستخرج وصفين، تارة نستخرج ثلاثة أوصاف، هذه طريقة. فإذا استخرجنا تلك الأوصاف جعلناها موجب الاستثناء، ثم جعلناها علة الحكم على الطريقة التي تعرف به المناسبة. هذه الطريقة المتبعة، ولا يهم هنا أن تكون مذاهب أخرى قد خالفت أو وافقت، توجيه الصرورة هذه الطريقة. نعم، قوله ولو صرورة، أي هذا إذا كان غير صرورة، بل ولو كان صرورة، وسواء أحرم بعد مجاوزة الميقات أو لم يحرم أصلا. وهذا أحد أقوال في المسألة وهو مذهب المدونة. وقيل يلزم الدم مطلقا صرورة أم لا، أحرم أم لا؟ وقيل إن كان صرورة فالدم أحرم أم لا، وإن كان غير صرورة فلا دم، أحرم أم لا؟ وقيل عليه الدم إن كان صرورة وأحرم، وإن انتفى الأمران أو أحدهما فلا دم. وذكر بعضهم أن هذا هو المشهور. نعم، هذا الآن عرفنا كيف نستخرج موجب الاستثناء وعلة الحكم الذي خص به. أما توجيهات الفقهية الأخرى فهذا الاعتبارات عرضت هذا الذي نتحدث عنه هو الخطاب، لأنه لما كان هذا الشخص غير مخاطب بهذا قبل الدخول، غير مخاطب بالدم لعدم وجود موجبه، صار عليه الحكم وإن كان ضرورة. فهذا الأمر هذا وإن كان يبذلنا في حقيقة الأمر بأنه أمر تحت السيطرة، فإن الذي عنده الدلبة في الفقه يعاني من ترجيح أحد هذه الأمور المعتبرة في بناء الأحكام. أنه مثلا قد يرجح الضرورة ويقول يوجب الدم، ثم ينظر في الجهات الأخرى فيرى بأنه يوجد ما يعارض هذا الوجوب. هذا وصف بمثابة اعتراض حديثين، ليس هذا بالأمر الذي يقع تحت الإدراك بسهولة. مثابة اعتراض حديثين، حديث فيه المنع وحديث فيه الإجازة، وحديث فيه الوجوب وحديث فيه منع الحكم. فلذلك وإن كان يبدو هذا أمر فقه وجهه هذا ووجهه هذا ويقع عندنا موقع التسليم، فنسلمه لأنه لم يطلب منا الترجيح. أما إذا طلب منا ترجيح هذه الجهة على هذه الجهة فهنا سندخل في المعاناة، أن الترجيح يستوجب أن تأتي بموجب الترجيح من أدلة خارجية، أن الشرع فعلا يرجح هذه الأمور في الأحكام، أو أن تجد فيه قوة مناسبة للحكم، أو تجد فيه قوة الشبه بالفروع التي يلحق بها في الحكم وغير ذلك من وجوه الترجيح. على كل فترجيح الفرع هو هذا، وهذا هو متعلق النظر. ثم قسم وإلا بأن قصد نسكا رجع وجوبا للميقات وأحرم منه وإن شارفها أي مكة، بل وإن دخلها ما لم يحرم. إذا كان الشخص قد نوى النسك حين مر بالميقات ولم يحرم تاركا له عن قصد وعمد، فهذا الشخص لا يمكن له أن يحرم في مكة ولا فيما بين الميقات ومكة، لأن الوصف الذي خوطب به بسببه بالإحرام كان في الميقات وهو القصد والنية، فلم يكن مثل من أحدث النية ولا مثل من حدث له الوصف المبيح له للإحرام، وإنما كان في الميقات نويا فمر قاصد المكة ولم يحرم عن قصد، فهذا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منها لأنها محل الخطاب. فإذا أحرم حينئذ فإنه لا يرجع إلى الميقات، وإنما يستمر على إحرامه وعليه الدم، أنه ترك واجبا وهو الإحرام بالميقات فقط، هذا الذي عليه. لماذا لم يأمروه بالرجوع إلى الميقات إذا أحرمه، مع أنه قد تنزل في حقه القاعدة المشهورة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ لماذا لم ينزل عليه هذه القاعدة هنا مع أنها تنطبق عليه؟ هو مخاطب بالإحرام في الميقات وهذا محل الحكم الشرعي في حقه، فتركه وصار إلى أن وصل إلى قرب مكة أو إلى مكة فأحرمه، فلماذا صححوا إحرامه ولم يقولوا بأنه معدوم شرعا؟ تنزيل القاعدة الفقهية على المفرد يجب أن تكون قد استكملت حقيقة دخولها تحته، أنه ليس من السهل أن تنزل القاعدة على الفرع، أن هذا الشخص إذا نظر فيه هذا الإحرام الذي أتى به منعقدون ولا يمكن لإحرام آخر أن يكون واردا عليه، لأن المحرم لا يمكن أن يحرم. هذا الإحرام منعقد لأن صحة الإحرام لا تتوقف على الميقات، صحة الإحرام لا تتوقف على الميقات، وإنما يتوقف عليه كسب أمر واجب تركه محرم. دخول المفرد إذا أردت أن تدخله تحت القاعدة يجب أن تدرسه دراسة كافية لمعرفة اندراجه تحت القاعدة. أن ربما يقول قائل هنا هذا الإحرام باطل، فالرجل كان عليه أن يحرم في الميقات ولم يحرم، قد ترك ما ختم به شرعا ولكنه لم يدرس حقيقة الإحرام. هل الإحرام الشرعي لا يصح إلا في الميقات، أو يصح في الميقات وما بعد الميقات وفي مكة؟ فإن وجد أنه يصح في هذه المواضع كلها فإنه ينعقد، وإذا انعقد لا يمكن أن يكون إحرام آخر يرد عليه، وإيراد الإحرام الثاني عليه مستحيل. ولذلك قالوا إلا أن يحرم فإنه يجب عليه الدم. في أول الأمر لن نأمره بأن يحرم لأنه ترك الواجب، ولكن إذا أحرم ودخل في الإحرام خلاص تلبس بوصف لا يمكن أن يرد عليه مثله، لأن المثل مع المثل متناقضان، أصل في المثلان أنهما متناقضان لا يردان على محل واحد. هذا ما تقرر في هذا الفرع وهو وجيه كما ترى، ولا يحتاج هذا إلى مزيد تقرير، ولكن هنا فقط المهم في هذا الفرع وأمثاله أتنبيه الدارس للقواعد على أن يتنبه للمفرد هل يدخل تحت القاعدة أو لا يدخل تحتها، فإن كثيرا ما يستشهد الناس بالقواعد على مفردات تباينها وتنبو عنها، جنس القاعدة على واحد المفرد لم يدخل تحتها نهائيا لخصوصية في ذلك لم يتنبه لها، لكن المفرد لم يتنبه لها فيدخله تحت القاعدة، وهذا كثير ما يقع في الاستدلالات المعاصرة. يجي شي قاعدة ينزلها وتتلقاها ما عندها حتى علاقة بهذاك المفرد، لا كان شوية ديال الشبه مع شوية ديال الشبه وتدخل تحت القاعدة، تستكمل خصوصيات المفرد اللي تدخل تحت القاعدة. كثيرا ما كتب مثلا بالاستدلال بالاستحالة وانقلاب الأعيان، وكثير من القواعد الأوائل له حكم الأواخر، كثير من القواعد أن تنزل، ولكن إذا نظرت إلى ذلك المفرد تجد أنه يباين هذه القاعدة، لا يمكن القاعدة أن تنزل عليه. خلاصة الكلام أن هذا الفرع لا يندرج تحت قاعدة المعزوم شرعا كالمعزوم حسان، إذ كيف يمكن أن يقول بأنه مندرج تحتها مع أنه منعقد، والمنعقد ليس معزوما شرعا بل هو ثابت شرعا، صح ووجد وانعقد فصار مفردا من مفردات حقيقة الشرعية، وبذلك فإنه يصح منه هذا الإحرام ويجب عليه الدم، وهذا هو الواجب عليه، لأن الميقات ليس شرطا شرط صحة في الإحرام وفي شرط صحة في الإحرام، وإنما هو أمر واجب فقط، فرق بين الأمرين واضح. والقاعدة كما سبق أن ذكر إذا أردت أن تنزلها على فردي فتأكد من أنه قد دخل تحتها، بحيث يستكمل جميع صفات مفرداتها، فاحتل بعض العلماء يقع لهم الغلط في تنزيل القواعد كما وقع لابن بشير والخمي في تنزيل قاعدة الأوائل كالأواخر، هذه الأوائل كالأواخر نزلها في غسل اليدين ونزلها في بعض ما له ذات واحدة، ولكن المحققون كهذا الذي عند القرافي والآخر ابن رشيد، ابن رشيد السبتي نبه على هذه المسألة في هذه القاعدة وقالوا بإذن الله أخير لابد أن تكون له أجزاء كالأعداد، أما ما له جزء واحد فهذه القاعدة لا يندرج في الأول الأوائل، يعني الأول وآخر في الأول الأوائل والأواخر، الأوائل يقال فيما له أجزاء واحد اثنان ثلاثة ثمانية سبعة ستة ثمانية تسعة عشرة، هذا هو اللي كيف هي الأوائل والأواخر، أما ما له أول وله آخر كيف يقال إن فيه أوائل وأواخر. على كل فهذا مثال لما نزلت فيه القاعدة على غير مفردها فانتقل هذا الأمر، وفي تصرفات الفقهاء بعض من هذه الصور التي فيها تنزيل القرن الذي على غير مفرداتها، وكثيرا كما ذكرنا نزلنا القواعد تنزل في هذا الزمن على مفردات لا تدخل تحتها، وإنما يكون فيها شيء من الشبه فتدخل تحتها، ولم يعلم بأن المفرد قد يدخل تحت القاعدة ثم تجلبه قاعدة أخرى، وهذا أمر معروف عند الفقهاء، داخل القاعدة دخل تحتها المفرد ولكن قاعدة أخرى نزعتها منها، نزعتها لقوة شبهها بها ولقوة سلطانها عليها، لأنها خاصة من القاعدة الخاصة كالدليل الخاص، القاعدة الخاصة تقضي على القاعدة العامة والدليل الخاص يقضي على الدليل العام، النص الخاص يقدم على النص العام والقاعدة الخاصة تقدم على القاعدة العامة، والشارع قد سن ذلك وبينه في شريعته التي نزلها كما هو معروف. نعم. رجع وجوبا للميقات وأحرم منه وإن شارفها أي مكة بل وإن دخلها ما لم يحرم، فلو قال وإن دخلها كان أخطر وأفيد وأسلم من الإهام، ولا دم عليه إذا رجع قبل إحرامه إن جهل حرمة تعدي الميقات حلالا بل وإن علم حرمة ذلك. هذا الشخص كما سبق أن ذكر إذا كان قد رجع وأحرم من الميقات خلاص أتى بالواجب، وذلك التعدي لا يستلزم الدم على القول الراجح، وإن كان ذلك التعدي يعلم أنه ممنوع، فإذا رجع الميقات وأحرم فحينئذ صح إحرامه وسقط عنه الدم، هذا لا يضر في هذه الحالة. وعلى كل فحكمه هو هذا، ولكن إذا خالف وأحرم صح إحرامه. ومحل الرجوع ما لم يخف قاصد النسك برجوعه فوتا لنسكه أو رفقته أو لم يقدر على الرجوع لمرض، فإن خاف ما ذكر فالدم ويحرم من مكانه ويتمادى. هذه صورة مستثناة من عموم الطلب الأول وهو الرجوع إلى الميقات، فإذا رأى بأنه قد ينفلت منه ركن، لو ذهب مثلا إلى إلى إلى إلى إلى الميقات وأحرم منه سيجد مثلا قد فاته وقوف عرفة مثلا، فهذا يحرم من مكانه وجوبا، وهذا من باب التقديم للأصلح على الصالح ولما قوي على ما دونه في المرتبة، أن طلب تحصيل وجوب ليس كفساد الحج وذهابه. على كل دخف أن يفوته شيء من هذا فإنه يحرم في مكانه ويلزمه الدم، الدم لا يسقط، أن وصف قائم به، وهذا الوصف الآخر وهو أنه يحرم من مكانه لا يسقط الدم، أنها رخصة متعلقة فقط باستدراك ما خاف فواته، أما وجوب الدم فقد قام بالوصف الأول وهو المرور على الميقات بلا إحرام، ولا يمكن للرخصة أن تتعدى محلها، محلها أن عليه أن يحرم في هذا المكان، أما أن تسقط عنه الدم مع وجود الوصف الأول القائم به فهذا لا سبيل إليه. على كل حال فهذا ما تقرر في حق هذا الشخص، ما هي الأمور التي رعيت وتجيب له هذه الرخصة؟ الأمر الأول أن يخاف فوت النسك، الأمر الثاني أن يخاف أن تذهب عنه الرفقة في ذلك الزمن، أنه إذا فاتته الرفقة وقع في عناة ومشقة وشدة، الأمر الثالث لم يقدر على الرجوع لمرض. نعم، أو كان هو به مرض فمنعه من الرجوع. هذه الأشياء الثلاثة توجب الرخصة. هنا بعضها ذاتي كالمرض، وبعضها مصلحي ديني ودنيوي. وهنا تجد أن الفقه المصالحي يخالل المذهب المالكي فلا ينفك عنه. تارة تجد العلة مصلحة دينية كفوات شيء من الحج، أو مصلحة دنيوية كفوات رفقة، أو مصلحة تتعلق بالبدن وصف ذاتي كمصلحة حفظ الصحة. وذو الرغبة في ملاحظة محل إعمال المالكية المصالح يجمع هذه الفروع وفروع أخرى كثيرة وقفنا عليها روعي فيها إعمال المصلحة الشرعية. فإذا جمع هذه الفروع وتأملها فحينئذ سيعلم درجة عمل المالكية بالمصالح والمقاصد الشرعية بالأحكام. نجمع لأن الصورة التي تعطى عن المذهب المالكي في إعماله بالمقاصد والمصالح هي كلها آراء عامة جملية لا تدلك على التفصيل والبيان كامل الشامل في هذا الموضوع. المالكية يعملون بالمصالح ويراعونها، وهو أول من قال بها وأول من توسع فيها إلى آخره، كل هذا كلام عام. لكن إذا جمعت هذه الفروع ورتبتها ترتيبا يقتضيه حالها، ثم نظرت في صورة هذا العمل في هذه الأحكام، فحينئذ ستظهر لك صورة إعمال المالكية للمصالح في بناء الأحكام على الثمن. ولحد أن يقال ما هي مرتبة إعمال المالكية بالمصالح في الفروع الفقهية، فتجد كثيرا من الكلام ولكنه ليس علميا، أي ليس استقرائيا، ولا لأن إذا جمعت ذلك سيعطيك حينئذ خريطة، خريطة العملية للمالكية في بمصالح في بناء الأحكام. أما ما سوى هذا فغير تقول مثلا الملك يعملون بالمصالح ويراعونها دون أن تكون جامعا لهذه المادة التي تعطيك الصورة الحقيقية التفصيلية العلمية، فإن هذا غير كافي. شيخ، من ملاحظ من الفرع السابق أن من تجاوز الميقات، أن التجاوز الميقات من حيث هو لا إشكال فيه ولا دم فيه، بدليل أنه إن رجع وأحلم من الميقات لما عليه، وإن علم أنه لا بد أن لا يتجاوز. فهذا الذي وقع له من المشقة مثلا، ألا يرفع الدم لأن التجاوز لا دم فيه؟ لا، الوصف إذا قام بالذات، الوصف إذا كان قائما بالذات كالسرقة أو ما شابهها والقذف مثلا، لا يمكن لهذا الحكم أن يسقط إلا إذا أسقطه الشرع، لا يمكن، لأن هذا الوصف تابع لهذه الذات، فلا يمكن لهذا الحكم أن يرفع إلا إما بامتثال ما أمر الشرع به في حقه، وإما بنسخ الحكم في حقه، وإما بأن يكون من يدخل تحت التكليف. ما الذي وقع لهذا الشخص؟ هو دخل وهو يريد الحج، ومر على الميقات وهو يريد النسوك، يريد النسوك، هذه الصفة قائمة به، تجاوزه فترتب في ذمته الدم، ما الذي سيسقط عنه هذا الدم؟ الرخصة التي أعطيت له بأن يحرم من المكان رخصة محصورة في هذا الحكم، وهو أن له هذا الحكم في أن يحرم في المكان فقط، هذا الذي له. ولا يمكن لوصف قائم بالذات أن يزول بوصف يعطي حكما آخر، الحكم الآخر متعلق بالرخصة، والحكم الآخر منفصل عنها لا علاقة له بها، فلا يمكن أن يرجع على الوصف بغسله أو بإزالته. الموجب الدم على هذا ليس هو التعدي، وإنما الذي فهمته من كلامهم أنهم يقدرون مكان الإحرام ثم ينظرون، فإن أحرم في المكان فلا شيء، وإن لم يحرم فالمكان الذي أحرم منه لابد أن يكون أتى بأمور مخالفة للإحرام كلبس الثياب، وعليه فيلزمه الدم لكونه خالف ما يقتضيه الإحرام، كأنهم ألزموه بالإحرام في ذلك المكان، والذي أتى به مخالفا لهذا الإلزام يلزمونه بالدم بناء عليه. حتى ولو فرضنا مثلا أنه تجاوز الميقات ولو بعشر سنتيمات ولبس لباس الإحرام واجتنب جميع ما يجتنب في الإحرام، الدم متأدم واجب عليه، لأن تجاوز المحل بلا إحرام هو مناط الحكم وهو علته، وليس ما سيأتي به من الأفعال بعد ذلك، لأن هذه أمور خارجة عن عن عن الواجب الأول، لأنه وقع التجاوز حتى في الصورة الأولى ومع ذلك لن يؤثر لما رجع. لا، هو لما رجع وأتى بالإحرام في الصورة الثانية، في هذه الصورة الآن التي أتى فيها بدأ فرفع عنه ما كان واجبا عليه من الإحرام، هذا هو متعلق الحكم. لما رجع وأتى بهذا الفعل الواجب عليه ارتفع ما كان في ذمته من الوجوب. لما أحرم لم يرتكب أي شيء في هذه الصورة، بخلاف الصورة الثانية فإنه لما تجاوز ذلك الميقات وأحرم ولم يرجع ليحرم من هذا الميقات أتى بمحظورات الإحرام، وهي لبسه للثياب أو تطيبه أو غير ذلك. أودب هذا الشخص الآن، هو تجاوز الميقات ونوى النسك، دخل مكة كذلك أساء ها أطرها ذاك المور الأول أساء، فإن رجع إلى الميقات وأتى بما وجب عليه وألحقه بحجه فمن أين سيأتيه الدم؟ لا إشكال، لأنه لم يرتكب محظورا عندئذ. لا، مش لم يرتكب محظورا، لأن حجه لم ينقص، لأن حجه كامل، هذا هو سبب ارتفاع الدم عنه. أما ما يأتي به بعد ذلك فهذه أمور مستقلة لا علاقة لها بالأمر الأول. ليست بأمور مبنية على كونه يرتكب محظورا من محظورات الإحرام وليس فعلا أفعال الحج. هو المرور بغير إحرام، هذا هو الذي ترتب عليه الدم. الصورة كأنها غير واضحة. واضحة. الصورة ما هي؟ هو دبا عنده هنا مرور في الميقات بغير إحرام في حج، هذا هو مناط الحكم، مرور بالميقات في حج. هذا المرور بالميقات بلا إحرام في حج نقص من هيئة الحج، هذا المرور بلا إحرام نقص من هيئة الحج، فهذا النقص هو الذي ترتب عليه الدم، فإذا رجع وأحرم من الميقات سقط هذا النقص، فإذا سقط هذا النقص سقط وجوب الدم، فأين هو الإشكال؟ الآن هذا التعدي لما تعدى ألزمناه بالرجوع، تحقق الفعل، لم نطالبه بأي شيء. نعم، لكونه لم يأتي بأي شيء، لأنه لم يحرم حتى يأتي بمحظورات تتعلق بالإحرام فنلزمه بالدم. نعم، بخلاف الصورة الثانية فإنه لما أحرم ثم رجع لا، لما أحرم أين الإشكال في قوله لما أحرم؟ لما أحرم نقص حجه ماشي الأفعال. الإحرام لما أحرم من مكة، الإحرام هذا خارج عن أفعال الحج، بدليل أنه يوجد في كل الأمساك. نعم، في العمرة أو في الحج. نعم، هذا أمر كأنه خارج إحرام، هو من أركان الحج. نعم. نعم، ولكنه يوجد في كل الأفعال. نعم، بخلاف الأفعال الأخرى التي هي مختصة بالحج. نعم، وهذا الإشكال، وموجود الإشكال الآن لكي يكون الكلام بينا، مر بالميقات فلم يحرم فنقص حجه، فرجع وأزال هذا النقص فسقط الدم، فسقط الدم. فإن مر إلى الميقات ودخل مكة أساء يعني عصى، فإن رجع وأتى بالإحرام في الميقات أتم حجه وسقط النقص فسقط عنه الدم. هذا هو الأمر. فإذا أحرم من مكة أو من غير الميقات نقص حجه، فالدم متعلق بنقص واجب وليس بالمرور. نقص واجب هو العلة، والذي أدى إلى نقص هذا الواجب هو أنه لم يحرم بالميقات. الآن الشيخ الركن الذي هو الإحرام أتى به، نعم الركن الإحرام أتى بالإحرام، نعم، لكن تجاوز هذه المنطقة من غير إحرام، نعم، فأتى بمحظورات الإحرام. أما الإحرام لا به. لا لم ينقص. أين أتى بالإحرام؟ لما أحرم أتى بحقيقة الإحرام التي طلبت منه. أي فعل الإحرام دخوله في النسك أتى به. لا أتى به في الميقات أو في غير الميقات؟ غير الميقات. هذا نقص، هذا إحرام ناقص، هذا إحرام غير كامل. لأننا قلنا نقص فعل من أفعال الحج، إذا نظرنا إلى الأفعال فإنه لم ينقص بوجود الإحرام فعل. الإحرام فعل وجدت حقيقته، وإن كان نقصت منه بعض الأجزاء لكنه موجود. هذا هو سبب الدم، هذاك النقص في بعض أجزائه هو سبب الدم. نقص في بعض حقيقته هو سبب الدم، هو وجوب الدم عليه. المسألة واضحة ولا إشكال فيها. لا مكرها، لا، نسيانا يجب عليه أن يرجع، ولكن هل أساء أو لم يسي هذه محل خلاف. كراجع أي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعدى حلالا ثم أحرم ثم رجع إليه بعد إحرامه ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم. هذا الرجوع لا يسقط، هذا كله كما تقدم إذا أحرم بما كذا، ولو رجع لا ينفعه لأنه أصلا أحرم، والإحرام لا يمكن أن يرتفع بإحرام آخر. الإحرام الكامل ناقص، الإحرام الناقص ترتب في ذمته وقام به لا ينفعه شيء. نعم. ولو أفسد حجه أو لا إن لم يرجع، لا إن فات وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي، لأنه صار بمنزلة من تعدى الميقات غير قاصد نسكا ثم أحرم بعمرة لانقلاب حجه لها ولم يتسبب فيه، بخلاف الأول فإنه تسبب في إفساده، فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفت. إذن أن عرفنا أن هذا الشخص إذا تجاوز الميقات عليه الدم على التفصيل الذي سبق بيانه. ماذا لو أفسد الحج؟ هل يبقى عليه الدم؟ هو في الحقيقة دخل في الحج ووقع له هذا النقص، ولكنه قبل أن يكمل الحج أفسده، فبقي عليه الإحرام، بقي عليه الإحرام، فهذا لابد أنه متى أتم هذا الحج الفاسد هذا الدم لا ينفك عنه، لأن هذا الحج ناقص لمروره في الميقات بلا إحرام. لكن ماذا لو أنه أفسده وقلبه عمره، قلبه عمرة؟ في هذه الحالة لا دم عليه، الدم ساقط عنه، لأنه كشف الزمان على أن هذا الإحرام إنما هو إحرامه عمرة وليس بإحرام حج. هذا كله بين، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.